ذنوبي قد طغت عني جوابي فما عذري غدا يوم الحساب ذنوبي قد طغت عني جوابي فما عذري غدا يوم الحساب فكم شاب ينادي وشبابي فكم شاب ينادي وشبابي وكم شيخ ينوح على الشباب فيا حنان يا منان عفوا فجد بالعتق من سوء العذاب فيا حنان يا منان عفوا فجد بالعتق من سوء العذاب نهاري عذاب نهاري عذاب وليلي ظنا وقلبي وجيب ودمعي سكيب فيا رب أنقذ فتى عانيا تضرع في جوف ليل رهيب فيا رب أنقذ فتى عاليا تضرع في جوف ليل رهيب دعاك إلى كشف ما مسه دعاك إلى كشف ما مسه من الضر في شهقات النحيب إلهي أغثني فقد غم دربي وأبعد قصدي وأنت القريب إلهي أغثني فقد غم دربي وأبعد قصدي وأنت القريب وأنت العزيز وأنت الرحيم وأنت السميع وأنت المجيب.